بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونمضي درسنا في كتاب تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، تأليف الشيخ عبد المحسن القاسم إمام وخطيب بالمسجد النبوي حفظه الله. موضوع درس اليوم هو شرح حديث جبريل المشهور، وأورده صاحب ثلاثة الأصول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أورده دليلا على مراتب الدين الثلاثة: معرفة الله، ومعرفة الإسلام بالأدلة، ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة، أصول الدين الثلاثة، وهي التي يسأل عنها الميت إذا مات، يسأل عنها في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن كان مستقيما عليها في حياته أجاب الجواب الصحيح، يقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن مستقيما عليها في حياته الدنيا، بل مع الناس إن معه، فإنه لا يجيب الجواب الصحيح، بل يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذا سئل من ربك لا يستطيع الجواب، لأنه لا يعرفه في الدنيا. وإذا قيل له: ما دينك؟ لا يعرف دينه، ليس له دين، ولكنه مع الناس يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أو من هذا الرجل، يعني الإمام الذي تقتدون به، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الواسطة بيننا وبين الله في بلاغ الرسالة. أما العبادة فلا واسطة بيننا وبين الله عز وجل، هو الواسطة في تبليغ الرسالة. غير المسلم، غير المؤمن، لا يجيب بالجواب الصحيح، يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نسأل الله الثبات، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بقي أن نطلب من الأخ حسام أن يعرض لنا ما ذكره الشارح حول هذا الحديث وما بعده من مطالب، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: والدليل على مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. من السنة النبوية حديث جبرائيل المشهور، الذي قال عنه القرطبي رحمه الله: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة. يقال له أم السنة، نعم، يعني أصلها، نعم، لما تضمنه من جمل علم السنة. وقال عنه النووي رحمه الله: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام، انتهى. نعم. وقد أخرج هذا الحديث العظيم الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين قال: حاكيا تلك المحاورة بين خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الملائكة جبريل عليه السلام، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، إذ طلع علينا رجل هو ملك في صورة رجل، قال: شديد بياض الثياب، أي لا دنس عليها، وفيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك. نعم. قال: شديد سواد الشعر، أي لا غبار على شعره، والمسافر من شأنه أن تكون عليه أمارات السفر، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر من الإعياء والتعب وأثر المشقة وتغير الحال من السفر. نعم. قال: ولا يعرفه منا أحد، فلا أثر للسفر عليه، ولا يعرفه الصحابة، لأنه ليس من المقيمين في المدينة، فعجب الصحابة منه. أيوة. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه. العجب منه يعني مستغرب، لا هو من أهل المدينة المقيمين يعرفونه، وليس عليه أثر السفر، يعرف أنه غريب ومسافر، فجاءهم، أي نعم، فعجبوا منه. نعم. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه، فأسند جبريل ركبتيه إلى ركبتيه، أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع جبريل كفيه على فخذيه، أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس على هيئة المتعلم. وفي رواية: ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني. ولسليمان التيمي رحمه الله: فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وصنيعه منبه للإصغاء إليه، وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو. يعني ما نهره وقال ابعد. اي نعم. يعني نعم. وقال جبريل: يا محمد أخبرني وأعلمني عن أركان الإسلام، ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد وتقر أن لا إله معبود بحق إلا الله وحده، وأن تشهد أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله، وأن تقيم الصلاة، أي تؤدي الصلاة المفروضة بشروطها وأركانها وواجباتها، وأن تؤتي وتؤدي الزكاة المفروضة لمستحقيها. نعم. وأن تصوم شهر رمضان المبارك، وأن تحج أي تقصد البيت الحرام إن استطعت السير إليه، أي إلى الوصول إلى البيت سبيلا، أي طريقا متيسرا من زاد وراحلة ووجود المحرم للمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. أي نعم، هذا تساهلون فيه، أقول يوقع فيه تساهل ولا ينبغي. المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، والعبرة يعني بالمسافة التي كانت تعتبر سفرا قبل الطائرات والسيارات. يعني ربما الآن يقولون طائرة ساعة ساعتين ما يحتاج محرم، لا، بل هذا يحتاج إلى محرم، لأن العبرة بمسافة السفر هو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا تقطعه الرواحل إلا في يعني مدة 3 أيام وأكثر أو يوم وليلة. نعم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا يدل على أهمية المحرم، متفق عليه. يعني ترك الغزو وهو جهاد في سبيل الله، اكتتب في غزوة. أي نعم، ولكن امرأته خرجت حاجة، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن ينطلق ويحج مع امرأته ليكون لها محرما، ولا تحج وحدها ولا تسافر وحدها. نعم. وقد أوجبه الله في العمر مرة واحدة، يعني الحج، الحج أوجبه الله في العمر مرة واحدة. نعم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله بقوله: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم. متفق عليه، يعني لا ذنوب عليه، المولود الصغير لم يكلف وليس عليه ذنوب، كذا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لم يرفث، الرفث هو الجماع ودواعيه والنكاح مقدماته وكذا، ولهذا المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يعقد ولا يتزوج بنفسه. ولم يفسق، الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل إلى المعصية والعياذ بالله، يتجنب المعاصي، يتجنب الفحش في القول والعمل ظاهرا وباطنا. نعم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي لا ذنوب عليه. نعم. قال: وهذه الأركان الخمسة هي الإسلام، وفي رواية لأحمد: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال: إذا فعلت ذلك فقد أسلمت. نعم. قال: وهذا هو دليل المرتبة الأولى، وفسره بأعمال الجوارح الظاهرة. والإسلام هو الدين، قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، وهو الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه. قال جبريل عليه السلام: صدقت يا محمد. فعجبنا له ولصنيعه هذا يسأله ويصدقه. وسبب عجب الصحابة من هذا السائل، لأن من شأن السائل أن يجهل ما يسأل عنه. نعم. ولكن السائل هنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه فكأنه خبير بالجواب، ولأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عرف بلقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتماعه به ولا بالسماع منه، بل هو غريب عنهم. ثم هو قد سأل سؤالا سؤال عارف ثم هو قد سأل سؤال عارف محقق مصدق فتعجبوا من ذلك. ثم قال جبريل فأخبرني يا محمد عن الإيمان ما هو. قال محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان هو أن تؤمن بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالله هو أصل للإيمان ببقية أركان الإيمان، وكل ما عداه من الأركان داخلة فيه، وأن تؤمن بملائكته إجمالا في الإجمال وتفصيلا في وتفصيلا على التفصيل، بأسمائهم وأعمالهم وما أوكل إليهم، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن تؤمن بكتبه بأن تؤمن بكل كتاب أنزله الله على رسله كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأن جميعها منسوخ بالقرآن الكريم، وأنه قد دخل في الكتب السابقة التصحيف والتحريف. كل هذه الكتب منسوخة بالقرآن العظيم بالقرآن الكريم، فما ينبغي البحث عن الهدى في غير القرآن الكريم، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في هنا، إنما يكتفى بالقرآن لأنه يعني شمل ما في الكتب السابقة، ما فيها من حق منسوخ نسخ في القرآن، وما فيها من باطل هو باطل من تحريف وتبديل. أي نعم، فينبغي الاكتفاء بالقرآن الكريم والسنة، لأن السنة مثل القرآن. نعم. قال وأن تؤمن بكتب قال وأن تؤمن برسله، بأن الله اصطفى من البشر رسلا يهدون الناس إلى الحق، تؤمن بهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا على التفصيل، فتؤمن بمن عرفت أسماءهم ومن لم تعرف أسماءهم، كما قال تعالى ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وأن تؤمن باليوم الآخر وتصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. نعم. وأن تؤمن بالقدر وما كتبه الله فيه من خيره مما فيه من فرح وسرور، ومن شره مما فيه من مرارة وأحزان من غير جزع عليه ولا تسخط، فكل ما كان وسيكون فهو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وإعادة كلمة وتؤمن عند القدر للاهتمام بشأنه، وفي رواية لأحمد وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان، وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال إذا فعلت ذلك فقد آمنت. نعم. قال جبريل صدقت، وهذا دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان، وفسره بالأعمال الباطنة، ودل الحديث على أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. وإذا افترقا دخل يعني أحدهما في الآخر، إذا قيل الإيمان منفرد دخل فيه الإسلام، وإذا قيل الإسلام منفرد دخل فيه الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام، المراد أيضا الإيمان والإحسان. نعم. والإسلام لا يصح إلا إذا كان في القلب إيمان يصححه، أما إسلام في الظاهر وليس في القلب إيمان هذا نفاق، هذا كفر، هذا شأن المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يظهرون الإسلام لكن يبطنون الكفر. نعم. قال جبريل: فأخبرني يا محمد عن الإحسان ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، أي يغلب عليك مشاهدة الحق بقلبك حتى كأنك تراه. مشاهدة الحق بقلبك يعني يعرف الله، يعرف صفاته بقلبه، وإن لم يشاهده بعينه في الدنيا. أما في الدنيا يعني في الدنيا لا يمكن رؤية الله عز وجل بالعيان، لكن يعلم، نعم يعلم بصفاته، فيغلب عليه، تغلب عليه هذه المعرفة حتى يعني يستقر، تستقر معرفة الله بقلبه، فلا يزاحمها خاطر من الخواطر ولا أي معرفة. أي نعم، يمتلئ قلبه بمعرفة الله. نعم، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه على الأقل فتستيقن أنه يراك سبحانه وتعالى، يعني فإن لم تكن تراه بعينك، نعم فتستيقن أنه يراك. يعني من علم أن الله يرى في كل أحوال استحيا من الله فلا يفعل معصيته، واستحيا من الله فلا يكسل عن طاعته. نعم. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، أي يغلب عليك مشاهدة الحق بقلبك حتى كأنك تراه بعينك. ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال، يعني بالمستحبات يأتي بها على التمام والكمال، الفرائض والواجبات والمستحبات ظاهرا وباطنا. فإن لم تكن تراه، فإن لم تكن تراه أي إن لم تستحضر أنك ترى الله، فانتقل إلى المرتبة الثانية من مراتب الإحسان، وهي أن تستشعر أنه تعالى يراك ومطلع عليك في كل ما تعمل، لا يخفى عليه منك خافية. وهذا القدر من الحديث أصل من أصول الدين، وقاعدة مهمة من قواعد العلم، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإحسان العبادة، فإن إحسان العبادة هو الإخلاص فيها والخشوع، وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبته. وأشار في الجواب إلى حالتين أعلاهما أن يغلب عليك مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه، والثانية أن يستحضر أن الحق تعالى مطلع عليه ويرى كل ما يعمل. وهاتين الحالتين تثمرهما معرفة الله وخشيته. وفي رواية: أن تخشى الله كأنك تراه، رواه مسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإحسان، وهو دليل المرتبة الثالثة. ففي هذا الحديث دليل على هذه المراتب الثلاث، وأن أركانها هي ما عدها المصنف رحمه الله تعالى. وهذا أيضا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. يعني أعلى مراتب الدين الإحسان، يتضمن الإيمان ويتضمن الإسلام، وليس كل مسلم يكون كامل الإيمان. أما كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مؤمن كامل الإحسان، قد يكون مؤمنا ولكن لم يصل إلى مرتبة الإحسان، وكل محسن هو مؤمن مسلم. هنا قال جبريل: فأخبرني يا محمد عن الساعة متى تقوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأعلم من السائل، وهو جبريل، أي وهو جبريل، وهو جبريل أي أنا وأنت سواء في العلم بها، كلانا لا يعلم متى تقوم، فعلمها عند الله وحده، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. فالخلق كلهم حتى الملائكة والرسل لا يعلمون متى تقوم، فوقتها مما استأثره الله تبارك وتعالى بعلمه. قال سبحانه: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. فمن يقول إن يعني عمر الدنيا كذا، أو يخمن أو تقوم الساعة في وقت كذا، هذا دجال كذاب، لأن لا يعلم متى مجيء الساعة إلا الله. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. نعم. وكذلك أشراطها، وكذلك علاماتها الكبرى التي لم تحصل، نعم، كطلوع الشمس من مغربها، نعم، وخروج نزول عيسى، وخروج الدجال، نعم، والمهدي، هذه كلها من أشراط الساعة، لكن ليس هذا وقتها في وقتنا الحاضر. ومتى تخرج الله أعلم، لا نحدد خروجهم بوقت معين، نقول نحن الآن في آخر الزمان، هذا وقت خروج أو نزول عيسى، هذا وقت خروج الدجال، هذا لا يسوغ الكلام هذا. نعم. قال جبريل عليه السلام: فإن لم تعلم متى تقوم الساعة فأخبرني يا محمد عن أماراتها وعلاماتها التي تسبق قيامها. قال محمد صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعة أن تلد الأمة الرقيقة من الجواري ربتها، أي مالكتها وسيدتها. والمعنى أن السراري تكثر في العرب حتى يوجد أن الأمة تلد سيدتها، لأن تصير أم ولد لا تباع، تصير أم ولد لا تباع، إذا مات سيدها عتقت، عتقها ولدها. هنا نعم. وفسر بغير ذلك، قال وفسر بغير ذلك، هذا هو الأشهر في تفسيرها. قال: وحاصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، عند انعكاس الأمور، إذا أسند الأمر إلى غير أهله، إذا أسند الأمر إلى غير أهله. نعم. عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المرء المربي وضيعا والسافل عاليا. نعم. ومن أماراتها أن ترى وتشاهد الحفاة الذين لا نعال عليهم، العراة الذين لا ثياب تسترهم، العالة الفقراء، رعاة الشاة أي الغنم، يتطاولون أي يتنافسون في البنيان ويتفاخرون به بعد أن كانوا فقراء رعاة أغنام. ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهوا في البنيان. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: إنما خص رعاء الشاة بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية. وهذا حصل ويحصل. نعم. والمراد أسافل الناس يصيرون أن أسافل الناس يصيرون رؤساء وتكثر أموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفته. وفي الحديث إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، رواه البخاري. الله المستعان. نعم. لأنه يفسد نظام الدين والدنيا، وهذا كله من تغيير الأحوال من تغير الأحوال في آخر الزمان وانعكاس الأمور. أين؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فمضى جبريل أي خرج، فلبثنا نحن الصحابة ومعنا النبي صلى الله عليه وسلم مليا وقتا طويلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصراف جبريل: يا عمر بن الخطاب، أتدري من هو السائل الذي كان يسأل وأنتم حاضرون؟ قلت: الله ورسوله أعلم، لأن الرجل غريب لا نعرفه ولم نره من قبل. وهذا فيه أدب، أن من سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، ولا يتكلف ما ليس له به علم، فما علمه يجيب عنه، وما لا يعلمه يقول فيه الله أعلم. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقول في أمر الدين الله ورسوله أعلم، لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته فمن سئل عن شيء وهو لا يعلمه فإنه يقتصر على قوله الله أعلم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا السائل الذي أتاكم هو جبريل أفضل الملائكة، أتاكم متمثلا في صورة رجل ليعلمكم، أي لتتعلموا أمر وأسس دينكم بتلك الأسئلة العظيمة التي كان يسألها. فأخبر أن ما ذكر في هذا الحديث هو أمر الدين وأساسه، فإنه قد اشتمل على أصول الدين والعقائد، بل انحصرت العلوم الشرعية في هذا الحديث ورجعت كلها إليه، وعقيدة أهل السنة والجماعة عليه. وشرف هذا الحديث وجلالته أمر مجمع عليه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: مذهب السلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور، يعني المذكورة في الحديث، تصديقا جازما لا ريب فيه ولا تردد، كان مؤمنا حقا، سواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمة. انتهى. وقال عنه القاضي عياض رحمه الله: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. انتهى. نعم. انتهى شرح الحديث الذي هو دليل على مراتب الدين، دليل على الإسلام والإيمان والإحسان. اي نعم. والسؤال عن أخبار الساعة وأمارات الساعة، اي نعم، هذا فرع عن الإيمان باليوم الآخر، من أركان الإيمان. اي نعم. بقي الأصل الثالث وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل الثالث. قال: الأصل الثالث من أصول الدين الثلاثة. يمكن إذا فيه سؤال فيما مضى، وإلا نستمر. نعم. نعم. القضاء. لا، البلاء موكل بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق، والمنطق من القدر، والمنطق من القدر، لا ينطق إلا بقدر. أي نعم، فقد ينطق مقدمة، ينطق بقدر مقدمة لوقوع البلاء المقدر، ما في إشكال. مثل اللي يقول يعني كيف نعالج القدر بالدعاء، نقول له الدعاء من القدر، نعالج القدر بالقدر، ما في شيء إلا بقدر. واضح؟ نعم نعم. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأصل الثالث، وين بيني وبينكم مفاوش؟ اللي بيسأل يجي قريب، ما بيني وبينكم تلفونات، بعيد، اقربوا اقربوا، رافعين يديهم ما شاء الله سنهم بيطيرون ما شاء الله. حياكم الله، اقرب اقرب، ان كنت بتسأل اقرب، ولا على راحتك، المحل واسع. ان الدين نعم، الوحي تم، اليوم اكملت لكم دينكم. نعم، لا نقول الله اعلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول الله اعلم. اذا سئلنا عن المغيبات، سئلنا عن النوازل، سئلنا عن الشرع، اي نعم، فالدين كمل، الدين كمل لا شك فيه، فنقول الله اعلم، لانه بقي الاستنباط من الدين الكامل، لا يعلم يعني ما يقول اليه، سواء كان بالخبر او كان بالامر على وجهه تماما الا الله سبحانه وتعالى. وفيك نعم ربتها ايه الرقيقة المملوكة، تكون مملوكة، يبيعها ويشتريها عن مالكها. وانا سبق قلت يعني الرقيق وجوده الان غير يعني وجوده، ليس معدوم وجوده، ولكن حكمه باقي، حكم الرق باقي الى قيام الساعة. يعني لو عادت أسباب الرق عاد وجوده بعينه. أي هو تفسير ولدها يعتقها، إذا حملت صارت أم ولد، ما يبيعها سيدها، وإذا مات سيدها أصبحت معتقة، هي ربتها، هو ولدها سبب عتقها، سبب عتقها، يعني يكون سيدها الذي اعتقها هو سيدها. لا يعني يبلغ رجل جزاء يعني والده أو إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، فهذا ولدها اعتقها فهو سيدها، ربتها بمعنى سيدها. لا تكثر الكلام. أي نعم، رب البيت، صاحب البيت، سيد ربتها تبيع. نعم نعم، ها أو بنتها، أين أي ولد، بنت ولا ولد أعتقها، أين يعني صاحب عتقها هو ولدها، أين ذكر أو أنثى، أين أين. نعم، إذا عتقت بالأنثى ربتها تعتق بالولد من باب أولى. هنا إلى بت نعم أقرب، لا تسأل إلا بالدرس. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، أضيق من حيث هو، أضيق من حيث هو، لكن من حيث تضمنه أنه يتضمن الإسلام، والإسلام أوسع على أركان الإيمان القلبية. نعم، الإيمان إذا ذكر مع الإسلام لا ما يكون آمن، لأن أعمال، لأن أركان الإيمان إذا استقرت في القلب أثمرت الإسلام، وكل مؤمن مسلم حتما سيكون مسلما يأتي بأركان الإسلام. أما يقول أنا مؤمن ولا يصلي ولا يصوم ولا يشهد لا إله إلا الله، وين هو مسلم؟ وين هو مؤمن معه؟ ما هو مؤمن. أي نعم، حياك، هذا رد على المرجئة، واللي ما في القلب خلاص، ها ولا يصلي ولا يصوم، هذا خسيس، هذا ما ولو اعترف بتقصيره، إذا كان صادقا إذا كان صادقا فعل، أما أن يقول أنا مؤمن خلاص يكفي أني مصدق ولا نمصلي ولا شاهد أن لا إله إلا الله، لا أشهد أن لا إله إلا الله بلساني، ما أنطق بهذا، لا أكبر لا مع المكبرين ولا أشهد مع الشاهدين ولا أصلي ولا أصوم، أين الإيمان؟ هذا دليل على أنه يكذب في دعوى الإيمان. وهل من الفسوق في الحج حلق اللحية؟ حلق اللحية معصية، حلق اللحية معصية. والغريب أن واحد من المعتمرين أو الحجاج جاء يسأل قال والله يا أخي أنا لما فرغت من العمرة يعني فعلت كل شيء لكن نسيت أن أحلق لحيتي. سبحان الله، شوف كيف انعكست المفاهيم. احنا حلق اللحية معصية لا شك، لكن ليس معنى هذا انه اذا شفنا حالق اللحية نقول كفر، او حالق اللحية لا حج له او لا طاعة له. هي معصية من المعاصي، مؤمن بإيمانه يعني كما يقول أهل السنة والجماعة عاص بمعصية فاسق بمعصيته، فبقدر نعم، لكنها ليست محبطة للأعمال الأخرى ولا مانعة، يعني حلق اللحية والواجب توفيرها، الواجب توفيره، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أرخوا اللحى أرجوا اللحى أعفوا اللحى، أحاديث صحيحة وهي من الفطرة، الظاهر أن الله يخلف علينا درسنا، وهي من الفطرة من سنن الفطرة، يعني الفطرة الرجل يطلع له يخرج له لحية لها علاقة بالذكورة بهرمونات الذكورة، إذا عدمت هرمونات الذكورة مثلا قطعت الخصيتين أو شيء وهو صغير لا ينبت له شعر، أما المرأة فلا ينبت لها لحية لأنها أنثى، فهذا معنى أنها من الفطرة من علامات الفطرة. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن وجود النبي صلى الله عليه وسلم في البيت قالت والذي جمل، هم جاءوا يسألون عن اللحى، والذي جمل الرجال باللحى، فالرجل جماله بلحيته والمرأة برأسها، يعني لأن انعكست، الله المستعان، ما يحتاج شرح. ما حكم من يقول دين النصارى واليهود أيضا دين سمائي؟ هذا جاهل. دين النصارى إذا كان يقصد دين النصارى هو الإسلام ودين اليهود هو الإسلام فصحيح، لكن إذا كان يقصد اليهودية المحرفة أو النصرانية أيضا المبعدة فكذب. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، سواء، بل اليهود أشد، والذين أشركوا، والشرك دين باطل. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لو كانوا مسلمين ما في فرق، إنما دين عيسى الإسلام، ومن تبع عيسى على الإسلام ومات عليه قبل أن يبعث محمد فهو في الجنة، أما إذا بعث محمد فإن آمن به فهو في الجنة، وإن لم يؤمن به ما ينفعه الإيمان بعيسى، وكذلك في شأن موسى عليه السلام. دين الأنبياء الإسلام. وهل ثبت شيء أن التكنولوجيا ترجع ويكون أن الناس على الرماح والسيوف؟ الله أعلم، ما الله أعلم، يمكن يجي شيء ما حسب نابه. في ورقة ثانية أشوفه. ما حكم ظهور حضور ولائم المولد؟ ما يجوز، موائد المولد النبوي ما يجوز، وتلاوة قصيدة البردة فيها شرك، بردة فيها غلو. أي نعم، مثل قوله نعم فإن من جودك الدنيا، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، يعني هذه كلها للرسول، الله ما له، مش بقى لله، ومن علمك علم اللوح والقلم هذه أضافها للرسول بينما هي من خواص الله عز وجل. نعم لا يعلم سبحان الله ما حكم أخذ الفائدة من البنك. وطلعت ببسلة أخرى أي نعم من البنك للحاجة ما يجوز أخذ الربا سواء كنت محتاجا أو غير محتاج، ولا في حاجة تلجئك للربا. أي ما هي الأمكنة الشرعية للتجار؟ خمسة، عدد أصابع يدك اليمين خمسة، مسجد النبوي ومسجد قباء، البقيع، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه واحد، البقيع، أحد، بس غير الخمسة هذه لا يشرع زيارته. والله أعلم، صلى الله وسلم. هل يلزم صلاة إيش الركعة؟ وين في المسجد؟ لا، في المساجد يلزم صلاة ركعتين، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في مسجد قباء أو في المسجد النبوي. ها يا شيخ أصبر، عليكم السلام، في واحد يسأل قبلك. بسم الله، مقدر أنك تعمل، مقدر أنك تعمل، إذا ما تعمل بالخير ستعمل بالشر، لابد، كل حي متحرك بالإرادة، الذي لا يعمل هو الميت. ما دامك حي إن لم تعمل بالخير فستعمل بالشر غصبا عليك تعمل. سؤالك هذا فاسد، تقول أنا يعني كأنك تتخيل أنك تبقى بدون عمل، هذا ما هو صحيح، هذا ليس صحيحا، أن تتخيل خيالا فاسدا، وهو أنك تتعطل من العمل. لا يمكن تتعطل من العمل، إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. واضح؟ ها؟ كما في سورة الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لما سأل الصحابة قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا. يعني سؤالكم هذا لا يعني لا مجال له، أنتم عاملون فكل ميسر لما خلق له، بمعنى أنتم عاملون فكل ميسر لما خلق له. نعم الشيخ، يا شيخ نعم، إذا لا ما يطردوا من البيت، إذا طردوا من البيت تكون المفسدة أكثر. الحل أن يجاهد وأن يدعو الله أن يهديه وأن يصبر على هذا الأذى ويديم مجاهدته، ولا ييأس، لا ييأس من روح الله، لا ييأس من هداية الله، يديم السؤال ويديم الدعاء له. أي نعم، وكذلك ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن هو لا يضره إذا بدل ما عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يضره ضلال ولده، لكنه يقول اخرج من البيت، معناه يعرضه لفتنة أشد. أي نعم، يعرضه لشياطين وفتنة أشد، وبدل ما يكون عدو واحد يجي معه جيش من الشياطين يحاربون أبوه وغيره. فالصبر طيب يا إخواننا، ما أدري هذا إيه. على كل حال ما أدري باقي وقت، فيما الباقي يعني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أننا يعني نخصص لها، الله المستعان. وإليك يقول، هل إذا قيل لرئيس الدولة من الجمهورية الإسلامية إنك باق أو الباقي، هل يكون ممن وصفه بصفات الله عز وجل؟ يعني يقول إنك باقي بإبقاء الله لك إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله ما حنث، يقول أنت تبقى إن شاء الله إذا أحسنت، أما باقي بذاته لا، الباقي بذاته هو الله. أي نعم، خلاص السؤال هذا. أي نعم يا شيخ، ودنا نقرأ عاد منه، يعني نعطر أفواهنا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأصل الثالث من أصول الدين الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، معرفة معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو أصل عظيم يجب معرفته. الأولى هي معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول نبيكم بكاف الخطاب، يعني يقصد بهذا إثارة الهمة، حظكم وتركتموه، نبيكم وغفلتم عنه. اين لا أنه نبيكم وهو ليس نبيه. اين نعم. قال ابن القيم رحمه الله: اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. انتهى. فإنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الوحي، في تبليغ مراض الله عز وجل ومساخطه، في تبليغ يعني ما يأمر الله به وينهى عنه. أما في العبادة فلا واسطة بيننا وبين الله مباشرة، ما نعبد الرسول حتى يرفع عبادتنا لله، لا. قال: ولا طريق لنا لمعرفة ما ينجينا من غضب الله وعقابه ويقربنا من رضا الله وثوابه إلا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو واسطة بهذا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالنفوس أحوج إلى ما جاء به إلى معرفة ما جاء به الرسول ما جاء به صلى الله عليه وسلم واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إن فات حصل. أحوج إلى معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم وإلى اتباعه منها إلى الطعام والشراب، يعني نعم، لأنه كما سيمثل الآن الحاجة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. نعم. والتعليل: فإن هذا الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا. إيه خلاص، الطعام والشراب إذا ما أكل ولا شرب مات في الدنيا، لكن قد يكون سعيدا إذا لم يتجاوز، مع أن الإضراب عن الأكل ما يجوز، يضرب عن الأكل احتجاج على أنه سجن أو احتجاج على أنه ظلم حتى يموت، يكون في هذا قد قتل نفسه. لكن لو فقد الطعام بغير فعل منه، فقد الطعام فقد الشراب، يموت، ترتب عليه الموت، وقد يكون سعيدا، يكون في سبيل الله. أما لو فقد الهداية، فقد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون شقيا في الآخرة، شقية في الدنيا وفي الآخرة، وهذا أعظم، يعني أعظم ضرر. نعم. قال: وذاك إذا فات حصل العذاب. انتهى. حصل العذاب، نعم، حصل العذاب الأبدي، وهذا بس الموت وينتهي. فإذا بعث وكان سعيدا، يعني لم يتسبب، نعم، ما يضره، وكل نفس ذائقة الموت. وقال الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة. ما في تعصب، الجنيد من الصوفية، اي نعم، لما قال قولا يوافق الكتاب والسنة ننقل عنه، اي نعم، وهو حجة على، اي نعم، وهو الذي يقول علمنا او امرنا يعني مقيد بالكتاب والسنة. الطرق كلها مسدودة على الخلق. الطرق يعني الصوفية كلها، أي نعم، كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. انتهى. ولا صلاح للعالم إلا بالرسالة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونور حياته. صحيح. انتهى. والله أرسل الرسل رحمة للعباد كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن القيم رحمه الله: اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ومن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم

هذا السبب. النعمان، شوف النعمان بن بشير أمه يعني مدللة، مع أني استغفر الله وأتوب إليه لا أقول هذا الكلام، لكن بالنسبة لك صغيرة ربما أن تفضل أولادها على الكبيرة. النعمان بن بشير أعطاه أبوه نعم عطية، فقالت أمه أنا لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى رسول الله ليشهد على هذه العطية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألك أكل ولدك نحلتهم مثله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدني على جور، وفي رواية أنا لا أشهد على جور. فهذا جور يا أخي مثلك، يعني شهم وكذا، تربع عنه وتمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في قولين، في قولين بالتساوي بين الإناث والرجال، وفي ولكن الأولى أن يكون على يعني منهج الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. اشهدوا عليه. لا غلطان، أنت غلطان. إيه. ولو يكسب إن شاء الله، أنت ليش؟ شوف ما عليش لو يكسب. أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، روح انزل عند ولدك الكبير وقل أعطني يا عاق. ما تقدر إذن تترك أمرك، ما هم معترف بك. الله العافية على كل حال. لا هذا يريد أني أحلل وأحرم من دون، ما يجوز. لا ما يجوز، وين ما يجوز أنك تفضل، ما يجوز أنك تفضل بعضهم، هذه حيلة أحمى عنيد هذا. نعم يا أخي. ما يجوز هذا، ما يجوز. نعم استهزاء، ما يجوز، ما يجوز هذا، يعني استهزاء بالقرآن الكريم. نعم، وقد يصل إلى الكفر، الله أعلم، قد يصل إلى الكفر. أي طبعا لا يجوز هذا، يعني يقطع على المقامات وموسيقى وتلحين، يعني القرآن يعني في غنى عن هذا كله. نعم شيخ، هو ما يملكها، يقام عليه الحد. ما أقام وهذا ولد، هذا حي له قرابة معه، هل هذه قرابة شرعا؟ ينسب إلى أبيه، نعم، مدام علم ينسب. أنا ما تصورت، الله أعلم. يا أخي أنت حوست علي الموضوع، أنا ما تصورت مسألتك. يعني إذا كان هل يعتق بها وهي ليست من سيدي وهو ليس من سيدها، هذا زنا. هذا يعني يعامل معاملة من اعتدى، ابتغى غير ما أحل الله له من زوجات وملك يمين، فهو عادي يعاقب. ما يضيع الولد، ما يضيع يوسف. مع مين؟ هذه أما تقول لي أما مقطوعة ما لها. هي هذه الأما لما مثلا حملت يكون ولدها رقيق، اي يباع هوية. نعم يكرر، ها يعني في سفرة واحدة لا يكرر عمره، في سفرة واحدة. هذا حيلة، سؤال حيلة. اي نعم، ببر الذين لم يقاتلونا في الدين، والبر غير المودة. نحن لا نود دينهم ولا نودهم بسبب كفرهم، ولكننا نبرهم ونحسن إليهم، يعني كما أمر الله عز وجل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا. ها؟ ما تعزيهم بمعنى أنك تستغفر للميت، ولكن تقول يعني تدعو بدعاء لا يقتضي الدعاء للكافر ولا للميت. اي نعم يقول صبركم الله او شيء من هذا الكلام. نعم. ها تركه ها اي الجار قديم اي نعم اي ممكن اذا مات عنهم. نعم اي نعم اي اي شو تركه ولماذا تخش التركه؟ نعم الإيجار ما هو ملكه بعد وفاته. بعد وفاته آه. مش ملك هو ده، هو مأجرها، هو مأجرها لكن توفي. ينتقل ينتقل الملك للورثة في وقت وفاته. هو أساساً هو مأجرها. ها؟ هو مأجرها، هو أجرها لكن مات قبل أن يستوفي الأجرة، يعني مستأجرها. مستأجرها هو إيه مستأجرها ومات إيه معلش لكن توفي. توفي ومرته ومرته على الشيء. إيه ما يملك هذا. إلا على كل حال ما يملك هذا إلا إذا كان فيه يعني أنظمة للدولة إنه المستأجر فيه فيه إنه المستأجر مثلاً. لا تمسك والله هذه مسائل أنا لا أقول لا أحسن الجواب فيها، الله أعلم، لأنها مبنية على نظم وقوانين غير شرعية. كيف يعني ما يصلح؟ ما يصلح. عمرة واحدة عنك وبس إذا كنت ما اعتمرت، أو عمرة واحدة إذا كنت اعتمرت سابقا فاجعلها عن أمك وعن هنا. جائز من غير شد رحل، ما تشد الرحل، ما تسافر إيه؟ يعني بدون شد رحل نعم زيارة القبور مسنونة. نعم ها؟ إذا ماتوا يهودا أو ماتوا نصارى، إذا ماتوا يهودا أو ماتوا نصارى نعم ملعونين، لكن ما دام هو حي ورجاء أن يسلموا يعني ربما يختم لهم بالإسلام.